الموافقة المتبوع من هذه من التعريف والتمتع والتثنية والجر. وأما البدل هو الذي لا يترك فيه. نعم نعم. شيخ عون هنا اسم رجل. قال ابن مالك رحمه الله: وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول به، معناه كالمعطي كفافا يعطى كفافا يكتفي. انتبهوا يا اخوان، لا تكون القواعد الآن. ابن مالك يقول لكم: كل ما قرر بما تقدم، كل ما ثبت اسم الفاعل من الشروط ومن العمل، من العمل ومن الشروط يعطى اسم مفعول، يعطاه اسم مفعول بلا تفاضل بينهما. من الاستقبال والاستلام فهو كفعل صيغه للمفعول. ولكن انما هناك اختلف اسم الفاعل، اسم المفعول مع اسم الفاعل. ان اسم المفعول يجوز ان يضاف الى اسم مرتفع في المعنى، مرتفع في المعنى، بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل لا يجوز اضافته الى مرفوع الا اذا حول الى معنى الصيغه. وهذا اسم الفاعل لا يضاف الى مرفوعه، الى مرفوعه الا اذا حول الى معنى الصيغه. كما اذا كان ايش لا يجوز اسم المفعول، يجوز فيها ان تكون زيد، زيد مضروب الاب، الاب هذا اصله نائب فاعل ولكن حول من الاثنان عليه، فاهم؟ ما وظيف اسم المفعول المضروب اصله زيد مضروب ابوه، فأضيف ويجوز زيد مضروب ابيه، مضروب الاب. فنحمل المقاطع ولولا دفاع الله. يا اخي لو دفاع في المفعول لا تسمح، انت نايم لا اسم المفعول. وين اسم المفعول؟ اسمعنا اسم الفاعل. وين اسم المفعول؟ اسم الفاعل دفاعه. دفاعه اسم الفاعل. لا اسمع اسمع. طيب دفاعه هذه من اي صيغ؟ هذا مصدر. مصدر من ايه؟ من دافع دفاعا ومدافعة. دفاع الفعل والمفاعل. هذا قبل ليلتين قبل ليلتين درست اسم المفعول. لا اسم الفاعل لا يضاف الى مرفوعه. لا. لا الا اذا حول الى معنى الصيغه بالتحويل. تحول الى ايه؟ تحول معناه الى الصيغه. مشبه. صفه المشبه. ضارب زيدنا ما بده. ضارب زيدنا هذا مفعول به، ما هو اسم الفاعل. وهذا ما هو فاعل. قاعده ماشيه يعني. انه لا يجوز في زيد ضارب ابوه عمرا. زيد ضارب ابوه عمرا. لا يجوز ان تقول زيد ضارب ابيه. واسم المفعول يجوز فيه. وهذا مثل محمود المقاصد. فمحمود زيد المقاصد. الضارع محمود المقاصد. أصله البارع محمود محمودة مقاصد. ثم نعم ثم حول هذا المعنى من المقاصد إلى الورع بنفسه، فنصيب إيش؟ فقلت زيد محمود مقاصدة. حول من ماذا؟ عن إيش؟ عن المقاصد. إذا زيد إذا الورع بنفسه. ضمير. الورع، الضمير راجع للورع. فنصيب هذا عن التشبيه بالمفعول. ثم بعد ذلك أضيف إلى فاعله. هذا مرفوعه في الأخر. لأن أصله الورع محمودة مقاصده. ولما حدثت الإسلام عن إيش؟ عن المقاصد. رجع الضمير إلى الورع. ثم نصب محموده على التشبيه بالمفعول. ثم اضيف اليه وصار ايش؟ محمود المقاصد. هذا التحميل. والا لا اراجينا هذا مفعول به. نا هذا مفعول به بالطاعة. خليني نفسك المعطى كفافا يختفي هو كفعل صيغة للمفعول. هذا معنى فهو اسم المفعول كفعل صيغة للمفعول مثل الفعل الذي بني للمفعول في المعنى وفي العمل. يعني الشيخ ما يحول إلى تطورات تفاصيل هذا الإضافة يعني تحوله للتنفيذ لكم ضاف ولا؟ لا تحول الدفاعي الدمار الإسناد إلى المبتدع المضارع تنصب مقاصده على التشبيه لابن مسعود كما في صفة المشطة. نعم نعم. ثم بعد ذلك تنصب وهم اسم الفاعل لا يزيد في الإنسان. عجيب. أمس. هكذا معنى المعطى كفافا يكتب المعطى أعلي أعلي متى يرضى المسكين الذي يسحب المعطى يسعى هذا والفاعل المعطى اسم الفاعل يسعى هذا المعطى مبتدا كفافا منصوب ايه يا اخي ارفع صوتك منصوب بالفتحه لا بين العامل فيه منصوب على ايه منصوب على ايش على ابوه كفافا كفافا هذا ما هو جواب انت انا ما اسالك عن الصيغه لك عن الاعراب لا من اي المعمودات انت تصرح على هذا انا اعرفكم مفعول لمن لمعطى هذا اسم المفعول هذا من اي المفاعل ما يكفيك هذا سلام الله أفضل جميل جميل الله حالك أعلم نعم نعم ما فتنا مفهوم بيه شيء لا أقول لك المعطى إيش على هذا معطى مبتدا كفافا مفهوم بيه شيء مفعول لمن؟ من أي المفاعل؟ معطى من أي المفاعل؟ أعطى هذا وتعدى إلى إيه؟ مين المفعول الأبد؟ المعطى هو يا شيخ أه؟ المعطى هو راجع إلى من؟ المعطى هو صاحب الضمير راجع إلى من؟ راجع إلى هو الفاعل وين الفاعل؟ هو ضمير محذوف الفاعل الفاعل ها ايوه قلنا مفعول هذا المدعي ما تقدر صح ما يفعل نعم المعطى كفاف يكتفي عارف استوى المعطى يسعبه كفا مفعول به للمعطى كم تعطي كم تتعدى معطى وين المفعول الاول كفلوه النائب الفعل دمار مثلا الى ايه راجع الى من راجع الى الله هو كفافا ليش على ابوه يكتفي يكتفي فعل مضارع نعم في محله مرفوع في محله خبر يا شيخ للمعطى خبر للمعطى خبر للمعطى حل رفع حل رفع خبر للمعطى ما يفعل ضمير يا شيخ راجع الى من الى ال يسمع له هنا موصولة مثل الموصولة الذي يعطى كفافا يكتفي هذا معنى المعطى راجع إلى ال هذا لأن هذا موصولية هاي ملا. طيب إذا سأل موسيلية ما لا محل من العرب؟ أي هل هناك حرف بصيغة الحرف لكن اسم فهي مبتدأ يا شيخ؟ ومعنى الذي معنى واضح نقول هل مبتدأ نقول المعطى مبتدأ نعم انتقل الإعرابي إلى الأساس انتقل الإعرابي إلى الأساس لأن على صورة الحرف والحرف لا لا لا لا يعرف إعرابه ينتقل إلى إعراب العارية طبيعة لا لا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت إلا هناك بمعنى غير حرف وانطلقه وانتقله إعرابه ينفذ الجلالة إلا الله فالأصل غير الله لفسدت بلا تأثر مثل أن في المعطى موصولة أمثل قال الشارح جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجردا عمل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد وإن كان بالألف واللام عمل مطلقا يثبت الاسم المفعول فتقول أمضروب الزيداني الآن أو غدا أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمس وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول فيرفع المفعول كما يرفعه فعله فكما تقول ضرب الزيداني تقول مضروب الزيداني وإن كان له مفعولان رفع أحدهما رفع أحدهما ونصب الآخر ونصب الآخر أو رفع أو رفع أحدهما ونصب الآخر نحو المعطى كفافا يكتفي فالمفعول الأول ضمير مستتير عائد على الألف واللام وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل وكفافا المفعول الثاني قال ابن مالك وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع في اسم المفعول أن يضاف إلى كان مرفوعا إلى ما كان مرفوعا به فتقول في قولك زيد مضروب عبده زيد مضروب العبد فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به ومثله الورع محمود المقاصد وأصله الورع محمود مقاصده ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل فلا تقول مررت برجل ضارب الأب زيدا تريد ضارب أبوه زيدا يقول الورع محمود مقاصده ولا محمودة مقاصده يجوز الثالث من هذا غير العرب قال ابن مالك رحمه الله أبنية المصادر هاي اسمعوا الباب المهم في اللغة العربية كثير من الناس ما يعرفون فابن مالك الحمد لله ذكر فيها يعني بالبارة قيدة جاء في هذا في هذه الألفية إلا بإيش يعني بالمصادر بالمصادر القياسية وأما في لامية الأفعال بلاميتها الأفعال يعني خلق جماعة بين المصادر السياسية والسماعية وأما هناك يدخل لك يعني مصادر الفعل ينواعي فبدا بالثلاث ينواعي ثلاث الثلاثي الفعل الثلاثي ماذا؟ المنفرد لا لا تقطع على بس كم من معه كم صيغه اسكت خلي هذا كم صيغه ما اسكت يعني اسكت مصادر ما تعرف شو مفهوم صيغه يعني ايش ما تعرف صيغه فعل فعل فعل كلام فاضي تسعه يا شيخ تسعه كمان تمام تسعه يا مصادر 36 يا شيخ لا هو ثلاثة ما في إلا فعل وفعل وفعل وما فعل هذا جعلوه فرع ولذلك ابن مالك قال والشيء وجب نحوه بنين هذا فرع عن بنين يريد هذا فرع عن ضرب ما ظهنتم ولا وهذا التقسيم هو الصحيح. وأما الرباعي صيغته واحدة وأما كمان يقول ابن عقيل تحريز يجعل الجعل هذا تحريز من تحريزه لا لا واحد. ولذلك نحن نجعل واحد الرباعي الرباعي ليس تحريزه ولا تحريزه هذا كما جعله ثلاثة تحريزه تحريزه ولكن هذا تحريزه وتحريزه من تحريزه كلها أصلها واحد واضح انتبهوا ما في فتبع اللسان العربي ما تشوف إلا زي ما قلت العيدة صيغة ثلاثة أشياء ثلاثة فعلة ضربة فعلة ضربة فعلة سامعة ولدي فعلة كصاروخة وصاروخة ناس وصاريبكم لأن تاتوا بالتالي كم السداد برابع ناس واضح ولا ها مكسور العين في الماضي مكسور العين مكسور الفعل نعمة هذا كله نعيم انتبه كلها نعيم نعيم ليس أصله بئيس شهدة حدث فيه حدث فيه أنت انتبه ما في ثلاثة شيخ هذا الرباعي دحرجة ما في غيره ما في دحرجة ما في غيره دحرجة فقط فعلا لا فعلا ها ما دحريز أمر من دحريز مكسور ها لا فعلا الله روح نعمة نعمة مكسور نعمة نعيمة أصله أيوة ها وكذلك بيخة أصله بائسة أي طيارة نعمة اللغة لأنها لأنها العين هو كما أن شهيدة بنفسها فيها أربعة خذها شهيدة هذا لأن عيناه يعني لا عيناه حرف الحرف شهيدة شهيدة شهيدة شهيدة كله هذا الغرف هذا موجود لغة واحد معه هذا مستقيم إذن ما في إلا هدايا هذا ما في الثلاثي ثلاثة فعل فعل فعل فهي خلوني الآن ابن مالك بدأ لكم بمصادر الثلاث يعني إذا كان متعديا وكان ثلاثيا مصدر قياس مصدره فعل ما جاءكم سوى فعل فعل فتعرفوا أنه فعل فعل إذا كان ثلاثيا متعديا فعل فواو على وجه فعل كضرب ضربا قتل قتل ولا على وجه فعل كفهم فهما وسمع سمعا رد ولا كان هذا ايش مضاعف اللام مثل رجع ولا كان مضاعف اللام على وجه فعل مثل مس مس هذا اصله مسوسا لا يمسه للمطهر مثل عبد وهذا لا يكون مفرد لفاعل ولا فعل فعل الا اذا كان متعديا جاءكم سوى ذلك فاعرفوا انه ليس معه خذوا هذا معنى قبل ابن مالك فعلوا قياس مفرد المعدى من ذي ثلاثتين كرد رد هذا كمان ينساه هذا الدين دائما هذا علم هذا تتعدى ولكن ما جاء فيه علم ما جاء فيه الا علم هذا سماع ما فهمت ولا يولد فعل الناس مفعول فعل كفرهم فعل بك بفاعل وفعل إذا كان متعديا وأما إذا كان لازما يجب عدم الصرف هذا وعدم الحفظ هذا هو الذي يأتر هذه كل سنة ولكن الثلاثة الثانية كان لهم بعد هذا الشيء وهذا رد واسمها ماذا فعلا فعلا هنا غدا راجل وحركين أدوي راجل الأنكر مصدره ردن يا شيخ ردن ردن ردن ومتذلك مثل مثل عضا عضا ضم ضما كلها متعدد هذا ما لا يقبل بالمال قالوا قياس المصير المعدة من ثلاثة كرب دار الدم مفهوم عندكم أي نعم ايش قلت لكم فعل وفعل فعل متى تكون مثلا المفعل وفعل متعدي اذا كانت متعديا نعم انتبه اذا كان الثلاثي المجرد متعدي الى المفعول هذا سورة أي الآن ننتقل إلى مرة فعيل اللازم فعيل اللازم إذا فعيل إذا كانت لازمة إذا كانت لازمة على إيش؟ على سجية على سجية يكون مقرره هو فعل مقرر فريحة فرحة عادونا حزنا مريضة مرضة جوية جوية جوية جوية ما فعل كذا أسمع تواولة فإلى هذا يعني لا صحيح اللام مثل فريحة فرحا ولا معقل اللام مثل جوية جوية مضاعف ولا مضاعف اللام مثل سلة هذا لا عرفنا أن سلة هذا أصله سبيلة ما هو نعم سلاها تطلو سليلة محتاجم لذلك مسللة اليوم لأن مسللها مسللة كفريحة فرحة نعم سلة نعم كيف يا شيخ فعل اللازم وزن المصدر هو يجعله وزن ايش فعلوا طيب شرفة ما وصلنا إلى فعولة فعولة لا فعولة ما ماذا تجد أنا ما زلنا فعيلا لازمة فعولة لا تكون متعددة لازمة دائما دائما لا بالتدريج خلي إلا بالتدريج مثلا تحبتكم أم العرب تحبتكم الدعاء شو معنى وسعتكم ما تعدك إلا بسبب كل المشاكل فعيلة في التصريف واضح؟ يعني ننتقل من فعل الآن إلى فعل بفتح العين الذاتي وهذه لها مصادر وفعل اللازم وقعد فعل اللازم بفتح العين قياس مصدره فعول ما لم يكن مستوجبا فعالا او فعلا من فعل او فعالا ما لم تكن تستوجب فعلانا او فعالا او فعلانا او فعالا مثل جلسة هذا ما تستوجب هذه المطالبة ما تستوجب معناه اذا كانت جلت يجب اذا لم تدل على التقدم تقدم مثل طيران غلطوا وكتبوا حيوانا هناك يكون قياس مصيره فعلان وقلنا ضرب قلنا الفعل الاول كنت لا يقول لك اولا بيتا لا قلت الفعل اذا لم تستجد هذه المعاني يكون قياس مصيره فعلان ايوه كذلك الجنود قعد قعود قعد قعود ما تستوجب المعنى هذا أما تستوجب متى تستوجب في عادة فعل اللازم فأول ما هو في عادة بامتناع بفعل التي تدل على الامتناع أبا هذا بمعنى امتنع مش أبا بمعنى منع ويابى الله إلا أن يصيب هذه تتعدى قياس مصيره أبنه فعلوا انتبه يا ما يعرفون الفرق بين هذا وياب الله الا ان يتم نوره يتم نوره مفعول بهذا المقرر هذا مفعول به لأبا نعم نعم نعم واضح؟ وأما أباء التي نكره إباء بمعنى امتنع لازما، أباء إباء مثل نحو امتنع امتناعا أو نافر أو سرد شرادا أو جمح جماحا، جمح الفرس هذا مع الفرس امتنع. نعم واضح. نعم والثاني بقى كمان إباء العبد الآبر هاهي إباء. ما فهمت ولا أنت؟ ماشي الحال. طيب متى تستوجب إباء شيء عادي؟ إذا دل على امتناع. أنا مثل هذه. أبا إباء. وهذا معنى قول الإمام تأجل بامتناع كأبى. متى تقتضي المكر فعلان؟ والثاني فهو فعلان الذي اقتضى تقلبه. وفعل الذي لازم الذي يقتضي معناه التقلب. مثل خاف فوفاني غلت القدر غير ذلك وخاف فوفاني وزاد فهو ذلك مثل يعني اللي في غباء حقه يزول سارة كوارات كله هذا أحمد يعني كيف التقلب كيف التقلب هو هذا هذا ما هو نعم. التوفان هذا ما هو تقلب ما هو طار الطيران نزا نزاوانا ايش تقلب هذا هذا روح اللي معناه فيه معنى التقلب ايش اللي راجع كتب الله ما تشوف فيه النزا وتستوجي بشيحة الثالث فعالة فعالة هذا تستوجبها ايش فعال الذاتي اضبط لا يا اخوان يضبط زي ما يضبط عادلها هذا الذي يضبط فيه هذه المصادر تحتاج الى الضبط هذا قياس ما يتقلبون هنا البيت وكذلك غالة القدر الغير الان حين تغبي وكذلك ايه زالت الفرس زالت الجولان يا أخي كلام هو غير هذا وغير ما هو قياس القياس هو هذا يتبع القواعد هذا سماع توفان هذا قواعد سماع ما هو قياس يا شيخ وتستوجب فعاله خلينا نشرح لك هذا إذا عرفت زي ما قلت لك هذا ما تحتاج بعد ذلك وبالدافع عنه بالداء متى تستوجب فعل الذاتي الفعال بالداء اذا دلت على المرض مثل فعل فعال السعال هذا وذا كما يقام فعل فعال هذا تكون قياسا بفعل اذا دلت على المرض بالداء هذا ولذلك ابن مبارك قال بالداء فعال مريا صوت او دلت على الصوت مثل صرخ صراخا طاح صلاحا هذا لعب الغراب لعاب انتبه يا كم عواء نعم عواء انكبر او الكلب طيب نهاق طيب شيخ نهاق نهاق هم كذلك نهاق تاتي كفعيل طيب وعواء الكلب ايش وعواء بياتي هذا وزكما زكما زكما زكما زكما عواء زكما هذا مغير صيغة مغير صيغة ما هو لازم أن يكون مغير جنة من هو الذي قام به الزكاة هذه أفعال وضعها العرب على هذه الصيغة لكن ما وضعت على هذا زكما زكما أصابه حصل منه الزكاة وقام القيام ما هو الذي قوم نفسه الله عز وجل من قومها لكن ما يلزم والشمس إذا وصلت خلينا نمشي إذا دل على داء وإذا دل على صوت يكون على بسابقا كمان ما دل على الصوت كمان فعيل مثل ناهقة قياسي قياسي السيد فعيل هذا تاتي بصعدة إذا جلدت على الصوت مثل طهر طهر الفرق شهيدا نحق نحيقا واضح وتاتي بالسير بصعدة التي جلدت على الصوت مثل رحل رحيل الرحيل هذا مطرق الرحلة زمنا جميلا لمنا رميلا ولمنا رميلا ما فهم أضبطها إن كان ما ضبطتها ما تنجح ما تعليم عار عليك الليل ستنتهي مطار الاستناسي وبقي فعولة بس مطرق هذا معنى قول ابن مالك ترمى صوت الفعيل القصر وساميل الفعيل سيرا فعل التي تدل على السير مثل رحل رحيلا وزمن زميلا وصوتا او تدل على الصوت مثل ايش نهق نهيقا جهنم سفير صوت من جهنم والقيام قياسا شهق شهيقا شهق شهيقا كما نهج نهيج كله واضح هذا معنى قبل بالله والسبيل سيرمى صوتا ارفع من